والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات التي جاءت في سورة الأحقاف، واليوم نستمد العون من الله تعالى لتبيين ما جاء في سورة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام من مبهمات. أول المبهمات قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. عندنا في الآية الأولى الذين كفروا وصدوا، والآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. ذكر الإمام القرطبي في التفسير من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الذين كفروا في الآية هم أهل مكة، كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد علموا نسبه وقد علموا صدقه وأمانته. وعند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، قال: هم الأنصار. هم الأنصار، كان المرجو أن يؤمن به أهل بلده أولا، الذين نشأ بينهم وعلموا فيه الصدق والأمانة قبل أن يكون نبيا، لكن كفر به قومه وآواه أهل المدينة، آواه الأنصار. لذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيله هم أهل مكة، ما كفروا فحسب، بل كفروا وصدوا عن سبيل الله، لذلك كانت العاقبة أضل أعماله. أما أهل المدينة آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه محمد وآله، آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، لذلك العاقبة كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى في الآية 13: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ما هي القرية التي أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكة. القرية هنا هي مكة المكرمة. وهذه الآية كما ذكر الطبري في التفسير نزلت عند خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وهو في طريقه إلى المدينة. هذا قول. وقول ثاني قالوا نزلت وهو في طريقه إلى مكة يوم الحديبية. وقول ثالث قالوا نزلت عام الفتح. لكن على القول الأول والثاني والثالث القرية التي أخرجت هي مكة المكرمة. ولقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قومه سيخرجوه أول ما جاءته النبوة، أول ما رأى جبريل تبدى في الأفق وخاف النبي عليه الصلاة والسلام وارتاع وأتى لزوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنها وارضاها وقال لها زمليني أو دثريني، وقالت له هدئ من روعك يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فقال له يا ابن أخي إنما جاءك هذا هو الذي كان يأتي موسى من قبل. ثم أخبره قال ليتني أكون جذعا عندما يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. فأخبره ورقة بأن قومه سيخرجوه. ظل فيهم 13 سنة وقد سبق العلم عنده أنه سيخرج، لكن ما كان يدري متى سيخرج. إذن قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له، يعني الله تعالى أهلك قرى أشد من مكة، التي أخرجت النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن قومها أخرجوه لكنها كانت في قلبه وفي فؤاده، ما نسيها أبدا وما تخلى عن حبها. لما خرج قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. الموطن الرابع، يقول الله رب العالمين سبحانه في الآية 16 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. في الآية أن قوما كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند مجالستهم إياه كانوا يسمعون، وكانوا يرجعون بعد السماع إلى آخرين يقولون لهم ما فهمنا، هل فهمتم؟ وهؤلاء القوم هم المنافقون بكبيرهم وزعيمهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا حدث القوم عادوا بما سمعوا على علماء الصحابة فقالوا لهم ماذا قال آنفا، نحن لم نفهم ما قال، فهل فهمتم أنتم؟ فالآية نزلت في المنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الآية كما ذكر الطبري عن قتادة ابن النعمان أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعودون بما سمعوا على علماء الصحابة فيقولون ماذا قال آنفا، يعني لم نفهم مما قاله صاحبكم شيئا. الموطن الخامس في الآية 34 في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الذين كفروا وصدوا، أول آية في السورة، هم أهل مكة، يعني من كفر منهم. وذكرنا قبل ذلك وقلنا: لم يكن أهل مكة جميعا أهل صد، وإن كانوا أهل كفر. من الكفار كفار ما صدوا عن سبيل الله، كفروا فقط. ومن الكفار كفار ما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفروا فقط. ومنهم من كفر وصد وآذى. من هؤلاء أبو جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، وهذا الفريق الصعب، وهذا الفريق الصعب الذي نذر حياته لإلحاق الأذى بمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أغلبهم قتل في يوم بدر، ولما قتلوا في يوم بدر ألقوا في القليب، يعني لم يدفنوا، إنما جمعوا بعضهم فوق بعض، جمعت جيفهم بعضها فوق بعض وألقوا في بئر، وألقوا في بئر وبقوا على هذا. وهؤلاء قيل لهم بعدك هم، قالوا أصحاب القليب. أصحاب الإيه؟ القليب، البئر هذه. فالآية: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له، يعني قد يكون كافرا متعنتا صادا عن سبيل الله مؤذيا لخلق الله ويعيش على هذا، ولكنه يموت على غيره، يسلم في آخر أيامه ويموت. عند ذلك إسلامه جب ما كان قبله، إسلامه مسح ما كان قبله، مسح الكفر والتعنت والصلف، ومسح كل شيء. لكن الذين لن يغفر الله لهم هم من يموتوا على الكفر والشرك. لذلك في سورة النساء لما ذكرنا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى تعهد بأن لا يغفر لمشرك أبدا. المشرك لا يغفر له إن مات على الشرك، والكافر إن مات على الكفر لن يغفر له أبدا. لكن ما دون الكفر والشرك الله تعالى يتجاوز عمن يشاء. فالآية في من نزلت، نزلت في أهل القليب الذين قتلوا يوم بدر. وبعض أهل العلم قال هذه الآية نزلت في حاتم الطائي. حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا كان من أجاويد العرب، يعني له مدحة في الجود. قالوا إن عدي بن حاتم لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وفد سنة 9 كده في آخرها، فلما أسلم هو وأخته، كان اسمها سفانة، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حاتم، قال له: ما تقول في حاتم؟ فقال إن النساء، قال له: إن حاتم في النار، إن حاتم في النار. قالوا: فكأنما وجد في نفسه عدي بن حاتم، فقال له: ارجع، إن أبي وأباك في النار. لكن انظر معي، هذا قول مذكور في التفسير، لكنه قول لا يصح، لا يصح في حاتم. لماذا؟ لأن حاتم وإن كان كافرا لكنه لم يكن صادا عن سبيل الله، لم يكن صادا عن سبيل الله. ذلك الآية في من قتلوا يوم بدر، الآية في من قتلوا يوم بدر. أما حاتم مدح فيه الجود ولم يذكر أنه صد عن سبيل الله وإن كان مات على الكفر. آخر موطن في السورة في قول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الإبهام: وإن تتولوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ذكر الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن آمن به من العرب: إذا لم تثبتوا على ما أنتم عليه من دين وإيمان يستبدل الله قوما غيركم، وأشار بيده إلى سلمان وأصحابه. سلمان فارسي وصهيب رومي، لذلك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يعني إن تتركوا الدين يا معشر العرب يستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. بعد ذلك سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لأناس من حوله: أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. يبقى قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا يعنى بها فتح مكة، إنما يعنى بها بيعة الرضوان، بيعة الشجرة. ومتى كانت؟ كانت يوم الحديبية، كانت يوم الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب قد تهيأ هو وأصحابه وأرادوا مكة معتمرين، فلما وصلوا إلى الحديبية وهي على مقربة من مكة علم أهل مكة بمجيئه صلوات الله وسلامه عليه، فخرجوا ليصدوه عن البيت، خرجوا ليصدوه عن البيت، ثم كمن في الحديبية صلوات الله وسلامه عليه، ودامت المراسلات بين النبي وبين أهل مكة وبين أهل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام. أرسل عثمان بن عفان إلى مكة لأن أهل مكة مطبقة، أطبقوا على حب عثمان، أطبقوا على حبه. لماذا؟ لجود فيه وسخاء النفس، وكان صاحب مال، وكانت أمواله في كل البيوت، لذلك أطبقت مكة كلها على حب عثمان مع إسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فأرسلنا إلى أهل مكة، وأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة رسل أو عدة سفراء، بذيل بن ورقاء، ووصل في الآخر إلى عروة بن مسعود. وعروة بن مسعود كما ذكرنا قبل ذلك كان عظيما من عظماء الطائف وسيد من ساداتهم، وكان صاحب ثراء وإرفاه، وكانت تحته عزة بنت أبي سفيان، وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان، يعني كان سلفا للنبي عليه الصلاة والسلام. سلف باللغة المصرية بنسميه ايه؟ بيقولوا عديله يعني. أرسلت عروة ابن مسعود، كان مقدما في الطائف وكذلك عند قريش، أرسلوه كسفير يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد لا يصح ارجع هذا العام يا محمد، إنك إن دخلت عنوة دخلت مكة عنوة ستهين قومك يا محمد، وإن قومك هم خدام البيت ورعاته، ماذا يقول؟ وهكذا. هذه هي السفارة، السفارة تقريب وجهات النظر. يعني سفير، سفير يقرب وجهات نظر دولته إلى الدولة التي أضافته. وهكذا كان عروة بن مسعود. ثم من بعدها أرسلوا سهيل بن عمرو، أرسلوا سهيل بن عمرو، ولما جاءه سهيل سهل الأمر، سهل الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفال الحسن، كان يحب الإيه؟ الفال الحسن. وسهل الأمر، واصطلحوا على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم يأتي من قابل، يأتي في مثل الموعد من سنة 7. وسميت العمرة بعمرة القضية، بعمرة القضية يعني قضية صلح الحديبية. طيب، في الحديبية لما تأخر عثمان ظن الناس أن أهل مكة قتلوه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وسيأتي ذكرها، وقف تحت الشجرة ثم طلب من صحابته أن يبايعوه، فبايعه من معه، وسيأتي ذكرهم كذلك، بايعوه على أن ينصروه. ثم من بعدها عاد عثمان ورجع الجميع إلى المدينة حيث ما كان من صلح. يبقى إذن الفتح هنا المراد به بايعة الرضوان أو يوم الحديبية. قال الله تعالى في الآية 11: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. في تفسير الطبري من قول مجاهد ابن جبير، ومجاهد إمام من أئمة التابعين، قال المخلفون هنا من الأعراب، الأعراب هم أعراب جهينة، أعراب جهينة وأسلم وغفار وأشجع. كان في قبائل كده متاخمة للمدينة، وكانوا أعرابا يسكنون البادية، كانت فيهم غلظة وكان فيهم جفاء. جهينة ومزينة وغفار وأسلم وأشجع، هؤلاء هم الأعراب. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني لما أرادهم أن يخرجوا معه تعللوا، تعللوا بأموال عندهم وأهل، وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الله، يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحذر، بأن يحذر هؤلاء. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. إذن هنا الأعراب كلمة مبهمة، المراد منها أعراب جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع. يقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الشجرة كانت سمرة ولم تكن سدرة، الشجرة التي بايعوا تحتها كانت شجرة من سمر، والسمر اللي هو ايه؟ اللي هو بنسميه الصمد، بنسميه ايه؟ الصمد، شجر البادية يعني السدر، والسمر اللي هو الصمد. السدر ده اللي هو النبق، وهو عزيز في بلادنا، عزيز في حضرنا، لكن في البادية تجده بكثرة. يعني كده لو شرقت أو غربت ذهبت كده يعني طلعت كده من جنوب الوادي تجد السدر ده بكسرة، ذهبت كده يعني ايه من الصالحية وطلع كده تلاقيه في الجبل بكسرة. اما في الحبر هو عزيز نادر الا اذا اقتناه احدنا في بيته او في مزرعته، وهو شجرة تخرج ثمرا حلوا وثمره متنوع منه صغير ومنه كبير، وهو طعمه جيد وعسله أجود. يعني لو أن النحل رعاه تجد عسل السدر أجود الأعسال في بلادنا وخاصة الجبلي منه. والسدر هذا يستخدم كمنظف يقوم مقام الصابون والأشنان، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الناس بأن يغسلوا به الأموات ويغسلوا به الأحياء. والسدر كذلك يعالج بورقه، يعني 7 ورقات على الوتر لو دقت في إناء ثم أذيبت في الماء وشرب منها المعيون أو المحسود أو حتى المسحور أو الممسوس، يعني هذا من أسباب برئه وشفاه، من أسباب برئه وشفاه. ده السدر. أما السمر ده الصمت العربي، وهو شجر يخرج الصمغ، يخرج الايه؟ الصمغ. والصمغ العربي من الأشفية المشتهرة في علاج الكلى، في علاج الكلى. الصمغ العربي مع شجر اللبان يسموه اللبان الذكر، يعني لو صحن كل منهما يعني بمقادير معينة وشربها المريض يعني لعلها تكون سببا من أسباب العافية، وهذا يعرفه الأطباء. طيب، يبقى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أي شجرة هي؟ السمر يعني الصمغ. وكم كانوا يوم أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كانوا؟ يعني من 1400 إلى 1700، يتراوح العدد ما بين 1400 إلى 1700. هؤلاء هم الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب الذي كان بعد الحديبية هو فتح خيبر، هو فتح خيبر، لأن الحديبية في ذي القعدة سنة 6 وخيبر سنة كام؟ سنة 7. يبقى الفتح القريب الذي وعد الله به عباده المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة هو فتح خيبر، هو فتح خيبر. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. في كتب التفسير في بعضها هناك قول يقول الفتح فتح مكة، لكن لو نظرنا في فتح مكة وفي فتح خيبر أي الفتحين صاحبه الغنائم؟ خيبر صاحبته غنائم كثيرة، أما مكة ليس فيها غنائم، لأن الحديث واضح من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو إيه، ومن دخل المسجد ومن دخل أبي سفيان فهو آمن. خلاص أعطاهم الأمان، ومن ثم لم تستبح أموالهم، وعندما دخلنا وسلام دخلها ولم يحدث شغب إلا في ناحية سيأتي ذكرها في السورة، إلا في ناحية، ومن بعدها دان أهل مكة جميعا بالإسلام. يبدأ وعدكم الله، قال وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هو خيبر على التحقيق نظرا لما كان فيه من غنائم كما ذكر الله، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى، يعني فتح آخر، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الفتح الآخر الذي كان بعد فتح خيبر وفيه غنائم ما كان من أمر هوازن وثقيف، هي غزوة إيه؟ غزوة حنين، وحنين فتح مكة كان في رمضان سنة 8، حنين كانت في شوال سنة 8، كانت في شوال سنة 8، وغانم المسلمون غنائم كثيرة كذلك في يوم حنين، بشرهم بفتح حنين وهم فين؟ وهم في الحديبية، وهم في الحديبية بيّن أن فتحا قريبا سيكون ثم فتحا آخر بعد القريب، وفي هذا غنائم وفي ذاك غنائم. غنم المسلمون في خيبر ثم فتحت مكة في رمضان سنة 8، ثم فتح ثم غزا ثقيف وهوازن في غزوة حنين في شوال سنة 8، فروا وتركوا أموالهم، فروا وتركوا إيه؟ أموالهم. لذلك وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وبعض أهل العلم قال لم يقف الفتح عند غنائم حنين فقط، بل في الآية بشارة بفتح فارس والروم، وقد فتحت فارس والروم، بل فتح العالم أجمع أمام رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى في الآية 24: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح كان قد جيش جيشه، ودخلوها من طريقين، قسم الجيش نصفين، خالد على فريق والزبير على ايه؟ على فريق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي فيه الزبير، الطريق الذي فيه خالد حدثت مناوشة فأحلت مكة ساعة من نهار، حدث فيها ايه؟ يعني مناوشة بين الفريقين. الآية هنا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. في صحيح الإمام مسلم وعند أصحاب السنن، يعني عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أن بطن مكة في الآية هو جبل التنعيم. جبل إيه؟ جبل التنعيم. لما دخلوا من هذا الطريق دخل الزبير فلم يحدث فيه خلاف ولا مناوشة، المناوشة كانت عند في الفريق الذي فيه خالد ودخل من طريق آخر. يبقى لما دخلوا مكة دخلوها من طريقين، قسم عليه خالد وآخر عليه الزبير، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من الطريق الذي دخل منه مين؟ الزبير. فرفع الله أيدي أهل مكة عن المسلمين وكف الله أيدي المسلمين عن أهل مكة فين؟ في بطن مكة اللي هو إيه؟ جبل التنعيم. بعد ذلك سورة الحجرات، سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة كلها آداب، كلها آداب وتربية للمؤمنين. بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في صحيح البخاري في كتاب التفسير أن هذه الآية نزلت في الكبيرين، والكبيران من هما؟ أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم. لما جاء ركب تميم، الركب ده كان وفدا قد جاء يستنقذ أبناءهم، يدفع الفداء لهم ليأخذوه، وكان في تميم أناس أسلموا، كان فيهم أناس أسلموا مثل الأقرع بن حابس ومثل القعقاع التميمي، كانوا أسلموا. فلما رجعوا إلى قومهم وعلموا أن أسرى لهم عند النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا في فدائهم، لكنهم جاءوا وجاء معهم أناس وفيهم غلظة وجفاء، فلما جاءوا كده يعني باللغة المصرية بعنطزة كده ينادوا من خلف الحجرات نداء فيه غشم، جاءوا في وقت الظهيرة في وقت القيلولة، في وقت القيلولة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نومة القيلولة وأوصى بها، كان يقول كيلوا فإن الشياطين لا تقيل. طيب، فلما جاء ركب تميم ووفدهم كان فيهم الأقرع بن حابس وكان فيهم القعقاع التميمي، فأرادوا أن يؤمروا على تميم، مدام جاءوا أسلموا وسيرجعوا إلى بلادهم مطلوب يبقى عليهم أمير. أراد الصديق رجلا وأراد عمر رجلا آخر. قال الصديق: يا رسول الله أمر عليهم القعقاع. وقال عمر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع. الأقرع ابن حابس التميمي. فطبعا ارتفعت أصوات أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يريد واحدا، أبو بكر يريد القعقاع وعمر يريد الأقرع بن حابس. فلما ارتفعت أصواتهما وتماريا، المراء هو الخلاف يعني، نازلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الأدب، أنت إذا اقترحت اسما واقترح الآخر اسما، الاقتراح شفاعة وليس فرضا. إذا اقترحت أنت على إنسان، الاقتراح منك شفاعة، شفاعة، لكن لا تفرضها عليه. سأسمع منك وأسمع من غيرك ولي رأي. لكن إذا أردت أن تقترح علي وتفرض، لن أسمع لك، لن أسمع لك. لذلك جاءت الآية تأديبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقدم هنا يعني لا تسبق حكم الله ولا تسبق حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان لك اقتراح أو طلبت منك مشورة، فأدلي باقتراحك أو بمشورتك وابتعد، ثم اترك لي أن أختار. البعض من الناس إن استشرته في مسألة ولم تأخذ برأيه غضب منك، وإن استشرته مرة ثانية لا يعطيك رأيا، ولو ما أنت ما تسمعش كلامي الله. يعني حتى أخذ كلامك، أنا أستشيرك لأقف ما أنا عليه، على ما أنا عليه، هل كلامي صواب؟ ممكن يبقى المشورة دي تبقى هي موافقة لما أنا عليه، لكن أردت أن أضم صوتك إلى صوتي، وإما أن يكون الحق في قولي آخر لا في قولي ولا في قولك. لذلك عند الاقتراح اعرض اقتراحك ولا تفرض، عند المشورة اعرض المشورة ولا تفرضها، واترك لمن استشارك الأمر حتى يختار هو بنفسه، يرجح بين المصالح وبين المضار، وينظر في أي المصلحة الراجحة وفي أيها الضرر الخفيف، ثم يبني رأيه. لكن الفايدة إيه لما أكون أنا وإنت واحد؟ أنا وإنت واحد، الكل ما يعمرش، لازم تبين لك شخصية وأنا ليا شخصية وهكذا. والتنوع ده يعني سبيل إيجابي، التنوع سبيل إيجابي. حتى عندنا نحن المصريين أمثلة دمها خفيف، بيقول لك يعني لولا اختلاف النظر لبارت السلع. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عليه، كل منهما أدلى بدلوه، لكنهما اختلفا وتماريا. فلما اختلفا وتماريا وارتفعت أصواتهما، جاء الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى الآية في من نزلت؟ في أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن هذه الآية نزلت في خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون من هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثابت ابن قيس ابن شماس. وفد تميم لما جاء فيه خطيب وشاعر ومفاخر. وقف عطارد التميمي يخطب، ثم وقف الزبرقان ابن بدر وقال شعر بين في مفاخر القبيلة، ثم وقف ثابت ابن قيس وخطب، ثم قام حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه فقال شعرا وذكر فيه حال أهل الإسلام. الأقرع بن حابس كان بيفهم، قال لك والله إن هذا الرجل، يعني النبي سلام، إن هذا الرجل لمؤتى له، خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا. افهم شوية، ما كان زمان الوفود بتأتي كل وفد معاه يعني من يزين القبيلة، بيطلعوا كده كل قبيلة تذهب للقبيلة الأخرى وفيها من يزينها، واخدين العلامات البارزة في العيلة، يدخل عند العيلة الثانية فينا خطيب يقوم يخطب يبين مآسر العيلة ومحامدها، وفيهم شاعر يقوم يذكر من مفاخر العيلة وهكذا. فلما جاءوا وخطبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ثابت بن قيس وخطب، الأقرع سكت، قال لك لا، خطيبهم أخطب من خطيبنا. لما قام الزبرقان بن بدر وقال شعر وبين فيه عضلات القبيلة بتاعتهم، قام حسان بن ثابت وقال شعر أجود من شعر الزبرقان، فاقتنع التميميون بأن الإسلام هو الأصل. لذلك ثابت بن قيس كان رجلا به وقر. وقر يعني إيه؟ سمعه تقيل، ما بيسمعش يعني إيه بسرعة، وأبو سمع تقيل ده دايما صوته عالي دايما، هي طبيعة فيه. من لا يسمع بسرعة تجده صوت بصوته جهوري، ولأنه هو أصلا مش سامع نفسه فبيعلي صوته عشان يمكن يسمع، اسمع شوية. فثابت بن قيس كان هكذا، كان صاحب صوت جهوري، ولما نزلت الآية خاف واحتبس في بيته، احتبس في بيته فسأل عنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لما سأل عنه قالوا هو مريض، وما كان مريضا، يعني هم ظنوا أنه مريض، لكن لما جاءوه وقالوا يا ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه، اطمأن وخاف. بعدما كان خائفا اطمأن، ما وخاف أن يحبط عمله، لأن صوته عندهم كان يرتفع بطبيعته جهوري الصوت، لأنه ما كان يسمع جيدا، فخاف أن تكون الآية يعني نزلت بإحباط عمله، فامتنع واحتبس. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل له أصحابه، فجاءه مرة ثانية رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند صوت فوق صوت النبي. وبعض أهل العلم حملها على حرمة رفع الصوت حتى عند القبر النبوي، حتى عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز رفع الصوت عند قبره، لأن احترامه حيا كاحترامه إيه؟ أو احترامه ميتا كاحترامه حي، المقام واحد، لم يتأثر مات أو عاش، قدره لم يتأثر مات أو عاش، فحرمة الصوت في حضوره في حياته وحرمته عند قبره سواء. لذلك لا يجوز رفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا يصح أن يناديه ويقولون له يا محمد، هذا نداء الغشم، نداء الأعراب، والله تبارك وتعالى عاب على الأعراب نداءه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا يعقلون لماذا؟ لأن نداءهم كان سيئا، كان في النداء جلافة، كان في النداء جلافة. لذلك لا يجوز رفع صوت على الناس في حضوره ولا بعد مماته، ولا يجوز أن ينادى كما ينادى غيره، إنما تنادي يا رسول الله يا نبي الله. أما لا يجوز أن ننادي كما ينادي بعضنا بعضا، يا محمد أو يا أبا القاسم، لا بالاسم ولا بالكنية، إنما ينادى بالرسالة والنبوة. ينادى لماذا؟ لأن مقامه أعظم مقام، مقامه أعظم المقامات صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك في قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الآية كده بالبداهة في مين نزلت؟ في وفد تميم، لما جاء وقت القيلولة نادوا عليه وهو في الحجرات. هو كان في كل الحجر ولا في واحدة؟ هو كان يسكن، كان ينام في حجرة واحد، لكن ما كانوا يعلمونه في أي الحجر، ما كانوا يعلمونه في أي الحجر. لذلك جاء ذكر الحجرات بالجمع، لأنهم كانوا ينادون رايح جاي: يا محمد يا محمد يا محمد اخرج لنا. حتى قال منهم من قال: يا محمد اخرج لنا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. يعني ما هم يعني أعراب، أعراب ما عندهم عقول، ما عندهم عقول. لذلك عاب الله عليهم عقولهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أولا أنتوا جيتوا في وقت يعني غير لطيف، الناس مقيلة فيه ومرتاحة، جاي أنت تفض المضاجع، جاي تفض مضاجع الناس. خلي عندك أدب في الطلب، وخلي عندك حنان في النداء، خلي عندك حنان في النداء. اليوم بعد 1450 سنة تجد من الناس أناسا أشد من العرب، إن جاءك في أمر ما يأتيك في وقت يعني لا يأتي فيه أحد، يجيك بعد النوم، يا إما بعد النوم العشاء، يا إما وقت نوم الخيلولة، ولما بينادي بحط صبعه على الجرس لغاية ما يحرقه، أو يخبط على الباب لغاية ما يقض مضاجع الجيران. يعني يفعل أشد من فعل إيه؟ من فعل العرب. لماذا؟ لأننا لم نعد نوجه أنفسنا في البيوت، ولا نعود أبناءنا كيف يفعلون ولا كيف ينادون. مطلوب إن إحنا نغير شوي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون ولو أنهم صبروا حتى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قلنا جاءوا ليستنقذوا أبناءهم الذين وقعوا في السبي والأسر، يستنقذونهم بدفع الفداء. فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن بعضهم وترك البعض الآخر. فربنا قال يعني لو إنكم صبرتوا شوية وتأدبتوا كان عفى عن كل الناس، لكن عاقبهم على سوء صبرهم وعلى سوء أدبهم. بماذا؟ بأنه أعفى عن طائفة وبعدين حبس إيه؟ حبس طائفة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، أدب آخر، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. في كتب التفسير روايات كثيرة، روايات كثيرة في تحت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكل الروايات تصب على أنها نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معايط العبشمي، والوليد بن عقبة ابن معايط أمه أروى بنت كريز، وأروى ديت أم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى الوليد كان أخا لعثمان من أمه، كان أخا لعثمان. والوليد بن عقبة أسلم يوم الفتح هو وأخوه خالد. اسمع شوي، والفتح كان سنة كام؟ 8. التاريخ هذا سنحتاجه. يبقى أسلم سنة 8. طيب، وصداقات بني المصطلق كان سنة كام؟ غزوة بني المصطلق يا جماعة اللي هي غزوة المريسية كان سنة 5، مش كده؟ كان بعد الخندق ولا قبل الخندق بشهر؟ يبقى شوف معايا، أسلم يوم الفتح. لذلك كل ما جاء في التفسير وفي المسند عند أحمد من روايات تصب على أنها نزلت في الوليد بن عقبة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع صدقات بني المصطلق، كلها روايات مرسلة، كلها روايات مرسلة لا تصح منها رواية، لأن المرسل من أقسام الضعيف، كلها مرسلة. وبعدين تعال معايا، لماذا يعني يوصف الوليد بالفسق؟ كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لما كانت فترة خلافته طمع فيه الناس، طمع فيه الناس، غرهم منه الحلم. ومعلوم باستمرار أن الحلم في التعامل يطمع المتعامل معه. في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عليه خلافته كانت كم سنة؟ 30 شهر، 2.5 سنين. سيدنا عمر قعد كم سنة؟ 10 سنوات. وما كان أحد يجرؤ أن يقول لعمر لماذا فعلت أو لم تفعل. لكن في عهد عثمان يعني لما زاد حلمه طمع فيه الناس فتحدثوا في خلافته، أنت بتعين دي ليه؟ وانت واضع دي هنا ليه؟ وانت سكت على دي ليه؟ كلام كده كثير. يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلنا ان على التفسير ذكروا سببا واحدا للنزول، وقالوا نزلت في عقبة الوليد بن عقبة ابن أبي معيط العبشمي، وقلنا إن كل الروايات التي جاءت في هذا روايات مرسلة لا يصح منها شيء، وقلنا إن الوليد بن عقبة كان من الأجواد وأسلم يوم الفتح هو وأخوه خالد، وكان أخا لعثمان بن عفان لأمه رضي الله تعالى عنهما. ولما أسلم وحسن إسلامه ومات النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهد الصديق بالسمع والطاعة، وقام في عهد عمر بالسمع والطاعة، ولما كان في عهد عثمان رضوان الله تعالى عليه استعمله عثمان رضوان الله تعالى عليه، ولما استعملوه يعني كرهه أناس، كرهه أناس ونقموا على عثمان، ثم تطاولوا على الوليد فاتهموه تهمة أنه قد شرب الخمر. قال بعضهم: أنا شممت من فمه الرائحة، وقال الآخر: أنا رأيته يشرب. فما كان من عثمان رضي الله عنه وارضاه إلا أن أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يضربه، يقيم عليه حد شرب الخمر يعني. فأمر علي الحسن أن يتولى هذا، فرفض الحسن رضوان الله تعالى عليه، فأمر علي عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، فقام عبد الله بضربه 40 سوطا، بضربه 40 سوطا. والقصص في هذا موجودة كثيرة، ولكن كل هذا من الناقمين، هذه القصص يروجها الناقمون على عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذلك الوليد بن عقبة تاريخه حافل بالمآثر والشهامة والنجدة. وقول آخر عند أهل العلم يقول إن الوليد لما أرسل رسام إلى بني المصطلق ليأتي بالزكوات قالوا رجع من الطريق لم يصل إلى القوم. طب رجع من الطريق من نفسه خاف يعني، ومن أي شيء يخاف؟ قالوا إن رجلا أخبره بأن الحارث المصطلق قادم، لما رآهم جاءوا بالمال فظنوه أنه جاء ليقتله، لذلك الذي أخبر الوليد بالخبر مجهول لا يعرف، مجهول لا يعرف، لذلك وصف الفسق إن كان سيكون على من أخبر الوليد. على هذا يا أيها الذين آمنوا، المراد بها مين؟ المراد بها الوليد. إن جاءكم فاسق، المراد بها المجهول الذي حمل الخبر، قال له ارجع فإن القوم من خلفي جاءوا ليقتلوك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حاشا لصحابي أن يوصف بالفسق، لأن الصحابة عدول والله تعالى شهد لهم بالفلاح، الله تعالى شهد لأصحاب النبي جميعا بالفلاح، فكيف يفسق من وصفه الله بالفلاح؟ لذلك في الآية ما ذكرنا من بيان، لعل المراد بالفسق هو من أخبر الوليد إن صحت الرواية بأن الحارث المصطلق جاء ليطلبك، وهذا الرجل لم يسمى ولم يذكر، ويكون المراد بالنداء بالإيمان للوليد الصحابي، وتحذير الفسق منصرف إلى الذي أخبر الوليد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأدب المنشود من هذه الآية أنه لا يجوز لأحد أن يحمل خبرا لا يعرف صاحبه، لا يجوز لأحد أن يحمل خبرا لا يعرف صاحبه، لأن الخبر غير معلوم الصاحب يحدث في المجتمع قلاقل ويؤدي إلى الزعزعة وليس إلى الاستقرار. والله تعالى سائلنا جميعا، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقيت في السورة بعض المواطن سنذكرها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم.